السلام عليكم. اللي شاف منكم صفحتنا على باتريون وشاهد الفيديو الموجود هناك هيعرف اني من فترة كنت شغال على مشروع ما اعلنتش عن تفاصيله، وعشان كده كنت مسميه المشروع السري. في الفيديو ده هتكلم عن المشروع والتغيرات اللي تمت عليه وما ننوي تنفيذه بالفعل. ممكن توفر على نفسك بعض الوقت بالذهاب للتوقيت الظاهر على الشاشة مباشرة، ده التوقيت اللي هبدأ فيه الحديث عن الشكل النهائي للمشروع. أما لو حابب تعرف مراحل تطور المشروع من البداية، استمر في المشاهدة. المشروع السري كان مشروع كبير، هدفي منه إن أجمع معظم معرفتي العملية في مجال الإنتاجية وتطوير الذات وأقدمها في شكل دورة تدريبية ضخمة، ميجا كورس. كورس يضم المعرفة العملية اللي اكتسبتها على مدار سنوات من عشرات الكتب والكورسات ومئات المقالات والفيديوهات. أنا بقول كان لأني من فترة غيرت في الفكرة لعدة أسباب. خليني بداية بس أوضح إني لما قلت كورس ضخم، كلمة ضخم هنا مش مجرد مبالغة في الكلام. متوسط طول الكورسات في مواضيع الإنتاجية وتطوير الذات بيكون ما بين ساعتين لثلاث ساعات. الكورس اللي كنت شغال عليه كان غالبا هيتجاوز 15 ساعة بعد تصويره. الكورس كان بيغطي بالتفصيل وبشكل عملي موضوعات التخطيط والتنظيم، التحفيز ومواجهة التسويف، التركيز ومواجهة المشتتات، عادات النجاح وأساليب العمل بذكاء، تحسين طاقة الجسم بضبط الأكل والنوم والحركة. كل موضوع من دول يعتبر كورس مستقل في حد ذاته، لكن أنا كنت حابب أربط كل الأمور ببعضها في كورس واحد ضخم يعتبر مرجع شبه كامل في الإنتاجية وإدارة الحياة العملية. ربط الموضوعات دي كلها ببعضها خد مني وقت وجهد كبير، لأن أكيد الهدف ما كانش مجرد حشو الكورس بكل المعلومات الموجودة في عشرات الكتب وخلاص. هيكلة كل المعلومات والأساليب العملية دي في كورس واحد تطلب فهم عميق لكل الموضوعات دي، وأعتقد أني نجحت في تحقيق ذلك بمستوى معقول، وإن كان الأمر أخذ مني وقت أطول من المتوقع. يمكن كمان السعي للمثالية كان سبب إضافي في طول الوقت للأسف، كنت حابب أقدم الموضوع في أفضل صورة ممكنة. بعد ما حضرت الأفكار الرئيسية لكل درس، بدأت بعدها في كتابة نص الدروس بالتفصيل، وهنا بدأت تتضح عدة أمور خلتني أفضل تغيير الفكرة. أولاً، من خبرتي اللي اكتسبتها من ردود فعل المتابعين على فيديوهات القناة، معظم الناس هيصابوا برهبة من كم المعلومات والأساليب الموجودة في الكورس. هيحسوا إن الحاجات اللي محتاجين يعملوها ويطبقوها في حياتهم كتيرة جداً بالشكل اللي ممكن يمنعهم من المحاولة أصلاً، وإن ربما تقديم الموضوعات في كورسات صغيرة منفصلة حل أفضل. ثانياً، الوقت والجهد اللي هيكون تم استثماره بعد الانتهاء من الكورس هيضطرني لعرض الكورس بتكلفة قد لا تكون في متناول الجميع. أنا على أي حال كنت ناوي أعرض الكورس بتكلفة أقل من قيمته بكثير، لكنها غالبا مش هتكون صغيرة بالقدر المناسب لعدد كبير من المتابعين. ثالثا، وارد طبعا أن البعض يكون مهتم ببعض الموضوعات اللي في الكورس أكتر من موضوعات أخرى، فما فيش داعي نخليه يتحمل تكلفة موضوعات هو غير مهتم بيها. بالنسبة للثلاث أمور دول، واضح طبعا أن تقسيم الكورس لكورسات أصغر، كل كورس منهم بيغطي موضوع واحد بالتفصيل، هيكون حل مناسب. بالإضافة أنه ربما ليس من الحكمة عمل الكورس الضخم وعرضه مرة واحدة قبل معرفة رد فعل المهتمين وجدوى الفكرة من الأساس. وعلى جانب آخر، في مشاريع أخرى مفيدة غير الكورسات كنت مأجل العمل عليها لبعد الانتهاء من الكورس. المشاريع دي ممكن تكون مفيدة للبعض أكتر من الكورسات، فما فيش داعي لتأجيلها لفترة طويلة لحين الانتهاء من الكورس الضخم إن كان من الممكن العمل على بعضها بالتبادل مع الكورسات المنفصلة. كل الأمور دي وبعض التفاصيل الأخرى لن نذكرها منعا للإطالة كانت سبب في تغيير الفكرة والمشروع، وأعتقد إن اللي وصلت له في النهاية أفضل من جميع النواحي، وهيخلينا نضم كل اللي بنعمله هنا واللي ناويين إن شاء الله نعمله تحت مظلة واحدة. انسى بقى كل اللي فات وخلينا نتكلم عن المشروع الفعلي اللي بإذن الله تروا بعض ثماره قريبا جدا. المشروع اسمه منصة الإنجاز. الهدف الأساسي من منصة الإنجاز هو زيادة قدرتك على تطبيق المعرفة المفيدة في حياتك. منصة الإنجاز لها أربع مكونات. أول مكون هو قناة يوتيوب. القناة دي بتمثل الأساس اللي هتعتمد عليه باقي المكونات. اللي متابعنا منكم من فترة طويلة يعرف إن توجهنا على القناة هو عرض المعرفة العملية القابلة للتطبيق، بعيداً عن التنظير الزائد أو الشحن العاطفي. دايما بنحاول نقدم افكار ومعرفة عملية قابلة للتطبيق في الحياة. توجهنا ده هيستمر، ما زال هناك الكثير من الموضوعات والكتب المهمة على جدول برامج القناة، وهناك افكار لبرامج جديدة في المستقبل بإذن الله. على اي حال، قناة يوتيوب مستمرة على نفس النهج، وبإذن الله يكون في تطور تدريجي في جودة ما يتم تقديمه من خلالها. تاني مكون من مكونات منصة الإنجاز هو الدورات التدريبية الأونلاين كورسز. قبل ما اتكلم عن الكورسات اللي هنقدمها، حابب اوضح فايدة الكورسات في القدرة على التطبيق العملي. عندنا على القناة هنا مثلا فيديو عن العادات تمت مشاهدته 200 ألف مرة تقريبا. الفيديو ده مدته تقترب من النصف ساعة، يعني بالفعل فيه قدر معقول من التفصيل. لكن تخيل لو كنت في الفيديو ده حاولت التركيز على عادة أو أكتر من العادات الإيجابية وشرحت كيفية اكتسابها بالتفصيل بناء على الأفكار اللي طرحناها في الفيديو، وركزت على عادة سلبية أو أكتر وشرحت كيفية التخلص منها. تخيل إني بدل ما اكتفيت بإظهار صورة عن كيفية متابعة العادات كنت شرحت لك في الفيديو أسلوب عملي أو أكتر للمتابعة. تخيل لو كنت بدل ما اكتفيت بذكر التطبيقات اللي ممكن تستخدمها كنت عملت فيديو تفصيلي لكيفية استخدام التطبيق بالفعل. بالتأكيد لو كنت عملت كل ده قدرتك على تطبيق المعرفة المطروحة هتكون أكبر، بس في نفس الوقت كنا هنحتاج 3 ساعات لعرض كل ده مش نصف ساعة، وده أنسب إنه يتعمل في شكل كورس مش في شكل فيديو أو سلسلة فيديوهات على يوتيوب. يوتيوب بيئة مشتتة مش بتساعد مستخدميها على التركيز على الفيديوهات الطويلة. كمان لو قسمنا الثلاث ساعات على سلسلة فيديوهات وعرضناها على مدار شهرين أو 3 شهور، المتابعين غير المهتمين بموضوع السلسلة هيتوقفوا عن المتابعة والاهتمام بالقناة، وده هيضر القناة ويقلل من وصول المحتوى المهم اللي فيها لعدد أكبر من الناس. وطبعا بالإضافة لكل ذلك، عمل محتوى تفصيلي زي ده بيستهلك قدر كبير من الوقت والجهد، ومن العدل إن صانع المحتوى يحصل على عائد مقابل وقته وجهده. وبالنسبة لنا احنا العائد ده كمان هيساعدنا على الاستمرارية وإبقاء باقي مكونات منصة الإنجاز مجانية خالية من أي إعلانات ومتاحة للجميع. اللي أقدر أوعد بيه إن تكلفة الكورسات لمتابعي القناة هتكون بسيطة وأقل بكثير من القيمة اللي هتحصلوا عليها من الكورس. الخطة هي إن كل كورس تكون تكلفته ما بين 10-15 دولار فقط، بل وبعض الكورسات بإذن الله قد تكون أقل، على أمل إن كثرة المشتركين يعوض ضعف قيمة الاشتراك. بإذن الله كل الكورسات هتكون أونلاين عشان تكون متاحة للجميع من أي مكان وفي أي وقت. الكورسات هيتم نشرها على منصة يوديمي بشكل أساسي، وده هيمكنكم من الاشتراك ومشاهدة الكورسات من أي جهاز سواء موبايل أو تابلت أو ديسكتوب. أول كورس هنطرحه بإذن الله هيكون كورس عملي عن التخطيط الفعال. الخبر الجيد هو إن الكورس تم تصويره بالفعل والحمد لله، وحاليا شغالين على المونتاج. غالبا الكورس هيكون متاح خلال شهر يناير، أتمنى نقدر ننشره في النصف الأول من الشهر، لكن ممكن يتأخر للنصف الثاني لأني مش حابب الكورس يأثر على جدول نشر فيديوهات على القناة خلال الفترة القادمة، يكفي الشهر اللي توقفنا فيه. عموما انا هعلن عن الكورس في فيديو خاص قبل ميعاد النشر بوقت كافي باذن الله. طبعا هنعطي نفسنا فرصه لتقييم التجربه قبل طرح اي كورسات جديده، وخلال فتره تقييم التجربه دي هنكون شغالين على مكون اخر من مكونات منصه الانجاز. المكون الثالث من مكونات منصه الانجاز هو الادوات. احيانا بيكون الفرق بين قدرتك او عدم قدرتك على الالتزام باسلوب معين هو توفر الاداه المناسبه. عندي عدة أفكار لبعض الأدوات اللي ممكن تزيد من قدرتنا على تطبيق أساليب الإنجاز المختلفة. معظم الأدوات دي هتكون رقمية، هحاول فيها استعين بمعرفتي في مجال تطوير الذات وخبرتي في مجال البرمجة والتصميم. أول أداة بإذن الله هننشرها هي تطبيق أنا مسميه سلطة الإنتاجية. الاسم غريب وملوش علاقة بالأكل، البرنامج أداة بسيطة تساعدك على زيادة إنتاجيتك والعمل بتركيز. انا بالفعل عملت نسخة الديسكتوب من التطبيق ودي اللي هننشرها قريبا باذن الله، غالبا بعد نشر كورس التخطيط الفعال. هنبدأ بنشر نسخة الديسكتوب لان مفيش داعي للانتظار حتى الانتهاء من نسخة الموبايل، خصوصا ان تبعا لسؤال سألته على الكوميونتي من فترة نسبة كبيرة منكم بيستخدم الكمبيوتر في الشغل او الدراسة بالفعل. بعد الانتهاء من تطبيق سلطة الانتاجية باذن الله نعمل على افكار اخرى مهمة مستقبلا. باذن الله جميع الادوات الرقمية اللي هنعملها هتكون مجانية وخالية من الاعلانات، فدعواتكم بالتيسير. قبل ما اتكلم عن اخر مكون من مكونات منصة الانجاز، حابب اوضح من البداية ان المكون ده حتى الان هو مجرد فكرة على الورق، لن يتم البدء في تنفيذها قريبا. انا هذكرها باختصار عشان يكون عندكم تصور كامل لمنصة الانجاز، وهنوضح سبب تأجيل تنفيذها حالا. رابع مكون لمنصة الانجاز هو مجتمع نشط، Active Community. من أهم المحفزات اللي ممكن تساعد على الاستمرارية في العمل على أهدافك وإكمال مشاريعك هي إنك تشعر بإحراز تقدم نحو إنجاز المشروع أو الهدف، وإنك تجد التشجيع والنصح من الآخرين. المجتمع النشط هدفه توفير المحفزات دي لأصحاب المشاريع والأهداف من متابعي القناة. تواجدك في المجتمع ده هيكون من خلال مشروع أو هدف أنت بتسعى لإنجازه. المشروع أو الهدف ممكن يكون أي شيء، تأسيس بزنس خاص، حفظ سورة أو جزء من القرآن الكريم، تعلم مهارة معينة، تطوير تطبيق أو منتج معين، زراعة البلكونة، تأليف كتاب، تحضير رسالة علمية، حياكة بلوفر، أو أي مشروع أو هدف بتسعى لإنجازه. هيكون في صفحة لكل مشروع أو هدف بيحدثها صاحبها أول بأول بالمعلومات والصور وأي تقدم بيحرزه. هيكون في مؤشر على نسبة إنجاز الهدف أو المشروع. هيكون في متابعين للمشروع يقدموا التشجيع والنصح اللازم لصاحب المشروع أو الهدف. تقدر كعضو في المجتمع ده إنك تتابع مشاريع أو أهداف أنت مهتم بيها وتقدم التشجيع أو النصح لأصحابها. تقدر تقول إن المجتمع ده هيكون شبكة اجتماعية صغيرة لمتابعي القناة، شبكة تركيزها على إنجاز المشاريع والأهداف، ومن خلالها الناس يقدروا يشجعوا ويساعدوا ويتعلموا من بعض. تنفيذ الفكرة دي مؤجل لأنه هيكون صعب عليا أشتغل عليها لوحدي في ظل انشغالي بباقي مكونات منصة الإنجاز. أنا ممكن أشارك بالأفكار وإدارة المشروع وممكن التصميم، لكن صعب أقوم بالبرمجة بنفسي. غالبا هبحث عن آخرين للقيام بجزئية البرمجة، وغالبا هنحتاج شخصين على الأقل لتنفيذ العمل، واحد لعمل الفرونت إند اللي غالبا هيكون على شكل تطبيق للموبايل، وواحد لعمل الباك إند اللي بتشمل كل ما يلزم من إدارة المستخدمين والبيانات وتوفير الـ API للتطبيق إلى آخره. في البداية هستبعد الاعتماد على العمل التطوعي لإنجاز المشروع، لأن معظم المتطوعين بيمتلكوا الحماس والنية الطيبة لكن بيفتقد الخبرة اللازمة عادة، طبعا مش كلهم لكن معظمهم، وكمان بيكون من الصعب مطالبة شخص متطوع بجودة معينة في العمل، وفي نفس الوقت مش هقدر اطلب من شخص صاحب خبرة العمل مجانا في حين ان هو محتاج كل ساعة من وقته لتوفير دخل مناسب لأسرته. وعشان كده التنفيذ مؤجل لحين توفر الإمكانية ومناقشة المشروع مع بعض الأصدقاء أصحاب الخبرة. حاليا مفيش أي هدف ربحي من الفكرة دي، لا بإعلانات ولا باشتراكات مدفوعة، كل هدفي منها هو توفير بيئة مشجعة متعاونة لمتابعي القناة تساعدهم على الإنجاز في حياتهم. دي كانت كل مكونات منصة الإنجاز. خليني أفكركم بسرعة بوضع كل منها حاليا. بالنسبة لقناة يوتيوب مستمرة معانا كالمعتاد، وما زال عندنا الكثير من الموضوعات والكتب المهمة اللي ناويين نعرضها، بل وفي أفكار لسلاسل كاملة مستقبلا بإذن الله. بالنسبة للدورات التدريبية فأول كورس هيكون كورس عملي عن التخطيط الفعال. الكورس تم تصويره بالفعل وبنعمل على المونتاج حاليا ومتوقع نشره خلال شهر يناير بإذن الله. بالنسبة للأدوات أول أداة هتكون تطبيق اسمه سلطة الإنتاجية، تطبيق بسيط لكن بإذن الله يكون فعال. هنبدأ بنشر نسخة الديسكتوب منه وبعد فترة هننشر نسخة الموبايل بإذن الله، وبعدها هنعمل على أفكار لأدوات أخرى مهمة. بالنسبة للمجتمع النشط هي جزء مؤجل من منصة الإنجاز، الفكرة محددة ومكتوبة لكن لم نبدأ في التنفيذ بعد، ونأمل أننا نقدر ننفذ نسخة مبدئية منها خلال 2019 بمشيئة الرحمن. قبل ما أختم حابب أوجه رسالة شكر لشركاء القناة على باتريون الحاليين والسابقين. دعمهم ورعايتهم للقناة خلال 2018 ساعدنا على مضاعفة إنتاج القناة، ومن غيرهم ما ظنش كان هيتوفر لنا الوقت لإنتاج كل الفيديوهات اللي تم نشرها بالفعل. هم شركاء في العمل والأجر بإذن الله، عسى الله أن يتقبل منا جميعا. وفي الختام أنا متفائل بما هو قادم، بإذن الله نقدر مع بعض نعمل شيء مختلف، وحتى لو ما كانش مختلف المهم أنه مفيد وينفعنا دنيا وآخرة. إلى اللقاء قريب بإذن الله، سلام عليكم.